فاعلموا معاشر الفضلاء أنه قد عاشت البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والكواكب والنجوم والأنبياء والصالحين، يأكلون الميتات، يأكل القوي فيهم الضعيف، شرك أكبر صراح، ودعوات للفساد واستحلال للزنا والسفاح، انتهاك للأعراض وإزهاق للأرواح، قطع واعتداء على الأرحام، ونهب وسلب وإيغال في المال الحرام. هذا يدعو لافتراش الأمهات والبنات والأخوات، وذاك يدعو لوأدها ودفنها وهي لا تزال طفلة. هذا يجعل المرأة متاعا ينقل بالميراث، وذاك يحرقها مع الأموات، وآخر يعتقدها شيطانا، إلى غير ذلك من المعتقدات والأفكار الضالة التي كانوا عليها. أما دين الحنيفية الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان الباطلة، فكان أخفى من السها تحت السحاب، وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في معجمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، ألا إن كل مال نحلته عبادي فهو حلال لهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم الذي أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض من قبل أن يبعثني فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم للبشرية هاديا مهديا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. فأطلع الله شمس الرسالة في حنادس تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، وأشرقت الأرض بنور ربها أكمل إشراق، وفاض ذلك حتى عم النواحي والآفاق، واتسق قمر الهدى أتم الاتساق، وقام دين الله الحنيف على ساق. فلله الحمد الذي أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من تلك الظلمات، وفتح لنا به باب الهدى فلا يغلق إلى يوم الميقات، وأرانا في نوره أهل الضلال وهم في ضلالهم يتخبطون، وفي سكرتهم يعمهون، وفي جهالتهم يتقلبون، وفي ريبهم يترددون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون، ويعدلون ولكن بربهم يعدلون، ويعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويسجدون ولكن للوثن والشمس يسجدون، ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.